فجر حول هذا لازل والناصر من فوق نازل لكبو الهم ما نازل ويا جنان الخلود يما يما ويا يوم حنا ما نرضى الثوم يما يما ويا يوم حنا ما نرضى الثوم يما يما ويا يوم حنا ما نرضى الثوم وجافينا يما النوم جافينا يما النوم والرب علينا شاهد أقطع والصغرى بالدن وجلبي الأرض بحن أقطع والصغرى بالدن وجلبي الأرض بحن أقطع والصغرى بالدن وجلبي الأرض بحن بيغني بأحلى لحن بيغني بأحلى لحن وحبك يا جود سواجي سلام وين السلام بالدم صاغ الكلام سلام وين السلام بالدم صاغ الكلام سلام وين السلام بالدم صاغ الكلام وردوا علينا الغام ردوا علينا الغام ويحرم علينا الهدي شعبك يا غزي منصور رغم القهر ورغم الجور إما الناصر وإما الحور إما الناصر وإما الحور نصر يا ربي واعي أحجار وين المدافع والدار بدها اللي دافع أحجار وين المدافع والدار بدها اللي دافع أحجار وين المدافع والدار بدها اللي دافع غدار صهيون مخادع غدار صهيون مخادع هبوا يا شعب الجاهل قالوا انتي فاضي تصغار ما بتجيب العز احجار قالوا انتي فاضي تصغار ما بتجيب العز احجار قالوا انتي فاضي تصغار ما بتجيب العز احجار قلنا الخاين والغدار قلنا الخاين والغدار